بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكنا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوى أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الحسن رضي الله عنهما وعن أبيه، وكان عنده الأقرع بن حابس، وهو من سادات بني تميم. فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يعني من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. فهذا الحديث فيه فوائد، منها الحث على الرحمة، ولا سيما بالنسبة للصبيان، فإن رحمة الصبيان سبب لتنزل رحمة الله عز وجل على من رحمهم، وفيه أيضا دليل على مشروعية تقبيل الصبيان. وتقبيل الصبيان فيه فوائد متعددة، منها أولاً الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل الصبيان. وثانياً أن تقبيل الصبيان سبب لاستجلاب رحمة الله عز وجل. وثالثاً أن تقبيل الصبيان أيضاً سبب لرقة القلب وصفائه وحنوه وشفقته، فمن أراد أن يرق قلبه وأن يحنو قلبه وأن يشفق على عباد الله فليقبل الصبيان. والمشروع في تقبيل الصبيان أن يعدل الإنسان بينهم، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل من الأعراب فقبل ابنا له، فلما جاءت ابنته أجلسها ولم يقبلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدلت، يعني لم تعدل أنك تقبل الذكر وتدع الأنثى. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان السلف رحمهم الله يعدلون بين أولادهم في القبل، يعني حتى في القبل يعدلون بينهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في جميع أمورهم من مطعم ومسكن وقبلة وغير ذلك. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن أناساً قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، والأعراب جمع أعرابي وهو ساكن البادية، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أوتقبلون صبيانكم؟ وهذا السؤال للاستفهام والتعجب والإنكار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلوبكم؟ لأنهم قالوا: إنا لا نقبل صبياننا وأنتم تقبلون صبيانكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلوبكم؟ يعني أن الله عز وجل إذا نزع الرحمة من قلوبكم فلا أملك أن أضعها في قلوبكم، فما نزعه الله لا يمكن لأحد أن يضعه. فهذا الحديث أيضاً فيه دليل على مشروعية الرحمة بعباد الله، ولا سيما الصبيان، وفي تقبيلهم سبب لاستجاب رحمة الله عز وجل. ومنها أيضاً أن ما نزعه الله عز وجل فلا أحد يستطيع أن يضعه، من رف ما رفعه الله لا يستطيع أحد أن يضعه، وما وضعه الله لا يستطيع أحد أن ينزعه. أما الحديث الثالث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني بني آدم عناية بهم واهتماما بهم، وإلا فإن الرحمة تشمل جميع المخلوقات من الدواب والبهائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فرحمة البهائم فيها أجر وفيها ثواب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس، المراد بالناس هنا من يستحقون الرحمة من المسلمين ومن المعصومين من أهل الذمة. وأما المنافقون والكفار المحاربون لأهل الإسلام فالمشروع في حقهم الغلظة والشدة. ولهذا وصف الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال عز وجل: ولا يطؤون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم به عمل صالح. وفيه أيضًا دليل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي مأخوذة من اسم الله عز وجل الرحيم. والله عز وجل رحمن رحيم، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني الذي يوصل رحمته إلى من شاء من عباده. فهذا الحديث أيضًا دليل على أن رحمة الإنسان بعباد الله سبب لاستجلاب رحمة الله عز وجل. فأنت إذا رحمت عباد الله وأشفقت عليهم وحنوت عليهم فإن ذلك يكون سبباً لحصول رحمة الله عز وجل لك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.